أصل مسألة ما جاء في الحديث عباد الصام. مذهب الحنفية يرى أن علة الربا هو الكيل والموزون. بفضل في ذهب الله. تكلمنا على علة الربا، هل هي الطعم عند الشافعي والكيل والوزن عند الحنفي، وعند المالكية الادخار؟ نحن نريد الحكمة. من الربا جبت العلة. طب حتى لو هو شوف بحثها في علة الربا، هل هي الطعم أو الكيل في المكيل والوزن في الموزون أو الادخار والاكتئاب هو علتها؟ هذا بحث تمام كامل، بس إحنا نريد الحكمة. فجيبوا العصر حتى باختصار، الحكمة ما هي الحكمة من الربا، من تحريم الربا، ليس العلة. الفرق بين العلة وبين الحكمة واضح. هذا خلي هذا بحث مفيد، بحث جيد مفيد، جزاك الله خير أحسنت يعني. بس أنت فهمتها على علة الربا، إحنا نريد حكمة. صح أنا عبرت بالعلة لكن أردت بالحكمة. الحكمة هذا بحث جيد، هو بحث على العلة خلاف العلماء في علة الربا وأدلتهم حجة كل قول، بحث جيد عموما. لكن المقصود هنا احنا اللي نريد لكم تبحثوا عنه والحكم. يا شيخ بحثت البحث حقك عاده جاهزه اجهز هياته ما شاء الله. شوف الشيخ جهز البحث حق. هذا بحث جزاه الله خير يعني صراحه الشيخ غازي بحث، بس احنا نريد الحكمه. خلاص حاول ظهر جيل العصر جيب الحكمه. ايوه التشريك في النية نظائر وضابطها اقسام. القسم الاول ان مع العبادة وليس العبادة، وعلى هذا ما اخذ الاول بحيث الصحة فقد يبطلها كما ذبح الاضحية لله وللصانع، وقد لا يبطلها اذا نوى الوضوء والغسل التبرد فانه يصح الوضوء والغسل. الماخذ الثاني من حيث الثواب، اذا قلنا بالصحة في مثل مسألة التبرد والطواف والصلاة هل يصح الصلاة مثلا إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والتفهيم فإنها لا تبطل. فيها ثلاثة آراء، شوف جاب أقوال ثلاثة. اختار ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا، تقاصد الأجران تساوى القصدان أم لا. اختار غزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني أغلب كان له أجر بقدره وإن تساويا تساقط. وهو هذا الذي رجحه السيوطي واعتمده الرملي. جميل. واعتمد ابن حجر أن يثاب بقدر القصد الأخروي وإن قل. ثم أعلم أن هذه الآراء إنما هي من غير قصد نحو الرياء، أما هو فمحبط الثواب مطلقا، لأن الرياء معروف أنه يحبط الثواب. أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة مفروضة أخرى، والهذه في الحقيقة لا يصح إلا في مسألتين، إذا نوى الحج والعمرة فإنهما يصحان. شيخ هذا كان قص ولصق البحث، هذا يعني حق طالب علم هذا. يا شيخ أنت بحثته بنفسك هذا أو نزلته من النت؟ نزلته من النت صح. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة مندوبة، أن التشريك إن كان من عبادتين المقصودين لذاتهما ضرة وإلا فلا. وفي أربعة أقسام، النوى مع فرض التحية فإنه يصح إحصان معا، وهذه من النوافل تندرج في غيره، حوالي 10 نوافل ذكر الرمل. اختلف الفقهاء في حكم نية الفرض مع عرفة أو 6 من شوال. ما شاء الله هذا بحث حق طالب علم، لأنه ذكر مسائل الشافعية وأقوالهم كأنه شافعي المذهب اللي بحثه. ثاني ما يكتب في البطانة تقول جميل هذا البحث، لو تصوروه هذا البحث ولا كل واحد يقول أنا بنزله من النت. لا بحث جميل صراحة، هذا بحث جيد. شوف نفس الخلاف قلت لكم فيه ثلاثة أقوال جابها. بحث جيد بس بحث هذا طالب علم، بس غير الحكمة عاد بحثنا الحكمة ما هي في العلة الربا. أنت بحثت العلة فهمت الحكمة. بحث جيد هذا لو بتصوروه تمام تستفيدوا منه، بحث جيد حقيقة، بحث جيد. هو في موقع اسمه الألوكة، في أبحاث كثيرة بعض الآن طلاب العلم، في موقع اسمه الألوكة، هذا فيه طلاب علم بحوثات جيدة فيه، بينما فيه واحد هو شافعي بيبحث. قوية اندونيسية هذا خالص، هذا خالص. شوفها قوية هنا ما شاء الله. إذا نبدأ الدرس. لا لا ما شاء الله جيد هذا، تنبه. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تريدون تنسخوا البحث؟ شيخ معك نسخة ثانية؟ معك نسخة أخرى؟ يعني خلاص أقبله هدية منك، ببحث بحث جيد حقيقة. نعم خلاص، تريدون تصوروه هذا البحث، يمكن تصورونه في مسألة تشريك النية، مهم هذا المبحث، يتعلق بالمقاصد، مهم جدا. الآن سأتكلم شيخ في هذا الفصل في بيان وجه التلازم بين حق الله وحق العباد. اعلم أن حق الله وحق العباد بينهما تلازم، ما من حكم شرعي إلا وفي حق الله. حتى العبادات التي هي ظاهرها حقوق لله خالصة، العبادة ظاهرها حقوق العبادة إيش؟ حقوق حق الله خالص، لكن فيه مصلحة العبد، مصلحة العبد في الآجل، أين؟ في الآخرة، إن في يوم القيامة أنت ستحصل على ماذا؟ ستحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى. أنت في يوم القيامة تحصل على الثواب من الله عز وجل. إذا حصول الثواب من الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا مصلحة للعبد، وشيء يرجع فضله إلى العبد. فلهذا صارت لا تنحصر الأحكام الشرعية في حق الله فقط وفي حق العباد فقط، بل هناك تلازم بين حق الله وحق العباد. فكل حكم تشريعي فيه حق لله وفي حق للعبد. حتى الصلاة المكتوبة ظاهرة أن حق لله فقط، لا، فيها أيضا مصلحة العبد، لأن أنت ستثاب عليها يوم الإيش؟ يوم القيامة. واضح. هذا قال الشيخ هنا فصل في بيان حق الله تعالى وحق الإيش؟ العباد، وتبين بهذا أن كل حكم شرعي ليس بخال من حق الله تعالى، وهو جهة التعبد. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به إيش؟ ولا يشركوا به شيئا. واضح، هذا هو حق، حق الله عز وجل. فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية. حتى البيع، البيع ظاهره لما أحله الله أنه حق للعبد محض، نقول لا، وأيضا حق لله، لأن البيع الله عز وجل أحله ولكن ليس مطلقا، في أشياء بضوابط وبقيود. إذن في حق العبد ولكن ليس محض، أيضا في حق إيش؟ الله. حتى ما ظاهره أنه حقوق محض للعبيد فيها نسبة من حق الله عز وجل. إذن كل حكم شرعي فيه حق لله وفيه حق لمن؟ للعباد. واضح. واضح هذا، بس على ذلك. كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد، إما عاجلا وإما آجلا، بلا أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث: حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. إذن هذه المصلحة للعبد، إذا عبد الله ولم يشرك به شيئا حصل له ماذا؟ الثواب والمثوبة والفضل، وذلك بأن يعطى يوم القيامة حق الدخول الجنة، ويبعث من النار ويوقى النار. هذا هو حق العبد. قال كم؟ نعم. كما أن كل حكم شرعي في حق العباد، إما عاجل إما آجل، بناء الشريعة. وعادتهم في تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة المكلف فيه، يعني ليس للمكلف فيه مصلحة، هذا هو الذي يفهم، هو حق الله. وحق العباد ما للمكلف فيه مصلحة، هذا هو المعتبر والتعريف المعروف. للحكم الذي فيه حق الله والحكم الذي فيه حق العباد. فالحكم الذي فيه حق العباد هو الذي لا خيرة للعبد فيه، والذي هو حق الله حق العباد هو ما فيه مصلحة، وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالح الدنيا. فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله، أن المصالح الأخروية حق غالب ما تكون في حقوق الله المحضة كالصلوات والعبادات، لكن أيضا مصلحة العبد فيه بالنسبة ليش؟ للآخرة ليست للدنيا. فالصلاة والحج إلى آخره من العبادات هذه مصالحها في الآخرة وليست إيش؟ وليست في الدنيا، مصالحها في الآخرة وليست في الدنيا. ومفهوم فإن كان مصالح الأخرى فهم جملة مطلع على حق الله. ومعنى التعبد عندهم أن ما لا يعقل معناه أنه لا يعقل معناه على الخصوص، يعني شيء تعبدنا الشارع به ليست له حكمة ظاهرة كالصلوات الخمس، ليست له حكمة يعني في الدنيا ظاهرة. وبعضهم قال لا، له حكمة ولكن خفيت علينا، وهو التحقيق كما يقول سراج الدين البلقيني أن التعبديات لها حكمة ولكن خفيت إيش علينا. إن فيه قولان عند أهل العلم، قيل أنه له حكمة، ليس له حكمة أصلا التعبدي، والصحيح كما قال سراج الدين البلقيني له حكمة ولكن خفيت علينا. واضح هذا وكسر ذلك. وأصل العبادات راجع إلى حق الله، وأصل العبادات راجع إلى من؟ إلى حقوق العباد، هذا هو الأصل. فالعبادات ترجع إلى حق الله، والمعاملات والعادات ترجع إلى حق العباد، لكن المغلف فيها ذلك. وإلا أيضا المعاملات فيها حق لله، لأن المرء لأن الله عز وجل لم يوسع للمكلف مطلقا بل ضيق عليه. احنا قدمنا ان الشارع حتى التكليفات التي تتعلق بمصالح العباد ما فتحها على مصراعيها. فالبيع لم يحل جميع انواعه، اليس البيع قوله تعالى وحل الله البيع عام مخصوص في الربا محرم، يعني محرم بيع حاضر ربات، واضح بيع الذي فيه غرر محرم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هل إن الله عز وجل جعل للعبد الخيار مطلقا كيف شاء؟ لا. إذن حتى الأحكام الشرعية التي ترجع إلى حقوق العباد ليست على إطلاقها بكونها حق محض للآدمي، لا، بل فيها شائبة إيش؟ شائبة حق لله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهذا هو حاصل كلام على التلازم بين حق الله وحق إيش؟ العباد. إذن بينهما تلازم لا ينفكان، حق الله وحق العباد في الأحكام التكليفية. لكن دائما يقول لك حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على إيش؟ على المشاحة. لأن المعاملة مغلف فيها حق العبد، والعبادات مغلف فيها حق من؟ حق الآدميين، واضح، وحق العباد. ولهذا الحدود تدرى بالشبه، وحقوق الله مبنية على المسامحة. لهذا من أتى بشيء من القاذورات وتراجع يمكن أن يقبله القاضي، واضح، إذا كان باعترافه. من أقر بالزينة ثم تراجع يقبل، بخلاف لو أقر بدين لآدمي ورجع يقبل؟ لا يقبل، إنه حق آدمي. حقوق الله مبني على المسامحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض للماعز عندما أقر بالزينة، قال لعلك لعبت لعلك لامست، يعني ما عرض له بالتراجع، ما فكه الرجل، واضح، هو كان قد ثبت الزنا بإقرار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما راهم عندما هرب وجروا وراه وقاموا عليه حد قالوا تركتموه، واضح. فالتراجع في حقوق الله جائز، أما في حقوق العباد لا يجوز، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدمية مبنية على إيش؟ على المشاحة، يعني على التشديد، واضح. آدمي لا يرضى بالتنازل عن حقه. لو قلت واحد لك علي 1000 بعدين تراجعت ما يقبل، خلاص تلزمك. ولهذا اكتبوا هذا البيت اللي بالرسلان، عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل. عن حقنا يا الآدميين، عن حقنا ليس الرجوع يقبل، عن حقنا عن حقنا ليس الرجوع يقبل عن حقنا عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل عن حقنا ليس الرجوع يقبل عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل أي مستحسن عليكم السلام عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل واضح شوف طيب إذن قال أقسام الأفعال بالنسبة لحق الله وحق الآدمي إحنا عرفنا أن ما هناك قررنا أن في تلازم بين حق الله وحق العبد يعني بينهما دائما ارتباط لكن انقسامها كم تفسر على ثلاث أقسام ما فيه ما مغل فيه حق الله ما المغل فيه حق ليش الآدمي ما يشتركان فيه على السواء فتصير الأقسام كم ثلاثة فتصير الأقسام ثلاثة هو اللي سيذكر الشيخ هذا الفصل فصل الأقسام والأفعال بالنسبة لحق الله وحق الآدم الأفعال بالنسبة لحق الله وحق الآدم ثلاثة أقسام ما هو حق الله خالصا كالعباد واصل التعبد هذا حق خالص يعني لكن في الدنيا طبعا لكن في الآخرة للعبد حق وهو إيش أنه يستحق الثواب ثاني ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد والمعقل والغلة فيه حق الله وحكمه راجع الأول لأن حق العبد إذا صار مطروحا شرعا فهو كغير المعتبر كقتل النفس قتل النفس فيه حق العبد وحق لمن؟ لله ولهذا الله عز وجل أوجب القصاص أوجب القصاص فلهذا ليس العبد خيار في إسلام نفسه القتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحن هذا حق لله فمثلا الله عز وجل تفضل الله عز وجل ليس للعبد أن يسلم نفسه ويقتل نفسه أو يعرض نفسه للهلاك أن هذا في حق قتل نفسه في حق لمن لله لا يجوز المرء أن يقتل نفسه وإن كان الحق العبد له حق من قتل أو جني عليه له إيش الدية له القصاص لكن المغلف في حجه حق من حق الله سبحانه وتعالى هناك حق الأعبد بدليل أن الورثة لهم حق إيش القصاص ولو تنازلوا على القصاص لم يجب هذا يدل على أن في حق العبد ما اشترك فيه الحقان وحق العبد وهو المغلب واضح وأصله معقولية المعنى ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا اعتقه المشتري لأن النهي لأجل إيش فوت العتق واضح إذن المدبر الآن من دبر عبدا أي قال له أنت حر بعد موتي هذا يسمى عندهم تدبير العبد هو أن يعلق عتقه بالموت هل له أن يبيعه له أن يبيعه مع أن المدبر الآن صار فيه حقان حق للمن للآدمي وهو من حق للآدمي وهو المالك وحق لي الله سبحانه وتعالى وهو العتق لأن الله عز وجل يريد العتق حتى يتفرغ العبادة لكن لو باعه جاز وصار المغلب جانب إيش جانب حق العبد لهذا السبيع المدبر صحيح ويفوت العتق واضح التدبير هو أن يعلق عتق العبد بالموت فالحاصل أن هناك ثلاثة أقسام هذا كله يرجع إلى الأحكام ننظر الأحكام الشرعية ماذا غلب الشارع فيها فإن رأينا أنه يغلب جانب العبد فالمغلب فيه جانب الآدمي فهي كذلك كالمدبر إن غلب فيه حق الله، واضح، كقتل النفس المحرمة. ليس الإنسان يقتل نفسه حتى مع وجود الفتن، لأن هذا حق لله. كما الآن الذي في سوريا قال ما ستقتل نفسه، هذا لا يجوز لأجل الفتن ولا أجل، هذا ما يجوز شرعا، واضح لا يجوز، لأن إلقاء اليد والانتحار هذا غير جائز، واضح، هذا لا يجوز وغير مبرر، بل الانتحار من حيث هو لا يجوز أبدا، شخص يقتل نفسه، واضح، أقسى على ذلك. وهذه المسألة ليش؟ ما هذه؟ هذا الفصل في الكلام على الأفعال بالنسبة إلى حق الله وبالنسبة لحق من؟ إلى حق الأهل. وهذا مقصود مفهوم. الآن في سؤال بهذا، في إشكال، أنا بعطيكم مسائل أبواب ننتظر فيها ما هو المغلب، حق الله وحق العباد. طيب باب الزكاة، ما هو المغلب فيه، حق الله وحق العباد؟ انظروا إلى الفروع، هذا يحتاج معرفة الأحكام. شيخ غازي، إيش المغلب؟ مغلبة، مغلبة إيش؟ حق الله وحق العباد، حق العباد. طيب من يجيب ثاني؟ حق الله. حق الله. تمام. لماذا؟ كل واحد لماذا؟ أو غازي يقول لماذا وأنت تقول لماذا؟ لا، ليس هذا العلم يرزقهم، رزق كل العباد، هذا ما يختص بالزكاة أو الفقراء، حتى الغني يرزقه الله. لا، في علة أخرى ترجع إلى الأحكام. طيب الحال، أنتم من يوافق الشيخ قال حق الله، من يوافقه؟ نحن لا نريد رمية من غير رامي، نريد أنت توافق وحق الله. الشيخ غازي، من يوافق الشيخ غازي؟ ما حد يوافقه. حق العبادة مغلب. طيب لابد من الدليل، الدعوة بلا دليل لا تصح. الشيخ ما أتى بدليل، عاد تأيده في الدليل، من يأيد الشيخ؟ أنا قال حق الله، هذا يبني على معرفتكم على الفكر، على الأحكام الفرعية. الشيخ غازي، ما دليل كان حق الآدميين مغلب فيها؟ لأن الزكاة من حكمته كي لا يكون دولة بين الأغنياء، وهذا هو حق العباد. نعم صحيح، هذا الدليل على حق العباد، لكن ما الدليل على أنه هو الراجح؟ الترجيح، يعني هو أكيد فيه حق العباد وحق الله، ما هو المرجح هنا؟ في أدلة أمس جاءتكم. كيف؟ حق الله. أما التعبيد التعبديات، لا هذا ممكن، لا لكن ليس فيها مال، أيضا فيها إعطاء، يجوز فيه النيابة، هذا دليل، هذا يكون قوي أن الأصل في حقوق العباد أنها تقبل النيابة. حقوق الله الأصل فيها إيش؟ ألا تقبل النيابة، والزكاة تقبل النيابة، هذا قد يكون دليل. زاد عليكم شيخ، جاب مسألة فرعية الشيخ غازي اليوم، زاد عليكم، هيا من تردون عليه؟ هذه فرعية أخرى، ردوا عليه، من يرد عليه؟ لا لا لا. عاد في فروع تؤيد كلام، بريد يجيب فروع. أي بس ما الدليل؟ هل يمكن أن تقول قولا بلا دليل؟ وإلا كان رمية من غير رامي. أي من يا من يؤيد؟ في فروع تدل ترد على الشيخ غازي. بغت واحد متقوي في الفكرة. منه مثلا لو الفقراء رفضوا الزكاة، قالوا لن نستلمها، يقول الفقهاء يأذمون، لأن حق، مع أنه لو كانت حق محض للعباد واضح لسقطت بإيش؟ بتنازله، هي لا تسقط بتنازله، فيدل أن في حق إيش؟ لله. الفروع متعارضة بها، هي فيها شيبة مال، لكن قبولها النيابة يقيد غلبة شيبة المال، واضح في الزكاة. دائما شوف هذا يتبع إيش؟ الفروع. لها تشوف الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في التدبير ذكر مسألة فرعية، يعني ننظر هذه العبادة اللي في حق الله وحق العباد، أيهما الغالب؟ مراعاة جانب حق الله وجانب حق العباد، هذا تعرفه بليش؟ عند كلام الفقهاء، كيف بنوا الأحكام على ماذا؟ واضح، وقيس على ذلك. نعم لا بأس. بس الذي أجاب وأتى الدليل على جوابه الشيخ غازي، بقي أنتم أجبتم بدون ما تأتوا بدليل. وعلى كل حال لا، لكن عموما هذا هو المعيار، أنك إذا تعرف تريد أن تميز أن ما هو المغلب، حق الله وحق العباد، ننظر إلى الفروع الفقهية وننظر إلى تفريعهم أهو أكثر. في الزكاة في فروع تؤيد أنه حق الله، وفي فروع تؤيد أنه حق إيش الآدم، واضح. وكل محتمل، الزكاة محتملة غالب الفقهاء، لكن في دليل أقوى أيضا أنه حق الآدمي، أن الزكاة بمجرد حولان الحول يصير الفريق فقير مشارك لك في مالك، شريك، واضح. تعلق الفقهاء تعلق شركة على الأصح، واضح. فهذا يقوي أنه حق آدمي، هذا يؤيد ذلك. فرع آخر، هناك عدة فروع، قبولها للنيابة إلى آخره. طيب الآن المسألة 18، واضح. الشريعة مبنية على على على بيان وجه الشكر. اعلم أن الشريعة، واضح هذا كله، هذا كله يحتاج إلى استقراء، أن تعرفوا الضابط فقط، بعدين لما تدرسوا الفروع الفقهية يتقوى عندكم هذا. واضح، تعرف أن المقاصد هذه وضعت أصلا لمن قد درس الفقه وقد لا. أنتم درستم من المقاصد، عندما تدرسوا الفقه طبقوها، عندما تدرسوا الفروع طبقوها، هنا تستفيد. أما إذا ما طبقت ما تستفيد. عرفت أن حق أن هذه أن الحكام فيها حق العباد وحق الله. دائما في الأحكام الشرعية تنظر ما هو المغلب، وهذا يكون بالاستقراء، يعني بالتتبع، واضح، بالتتبع الفروع، واضح هذا. طيب الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر، واضح. اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث الشرائع لشكر المنعم، بل الشريعة بعثت لشكر المنعم. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، أمرنا الله بعبادته وبامتثال أوامره، هذا كله شكر. لهذا الله عز وجل أمرنا بشكر المنعم، والمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ووجوب شكر المنعم بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة. الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة، وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة، وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما، يعني واضح، واضح بدليل، بكل عدة أدلة. كلوا من مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أمرنا بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني أنتم تريدوا الزيادة واشكروا، واضح. فشكر الله موجب لمزيد النعم، واضح. والشكر هو صرف ما أنعم الله ما أنعم عليك في مرضات النعم، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية. ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال. الإنسان عندما يكون جاريا على مرضات الله سبحانه وتعالى بحسب استطاعته، ففي هذه الحالة يعتبر مطيع وشكور. ولهذا قال تعالى: وقيل من إيش؟ من عبادي الشكور. الشكور هو صفة مبالغة في الشكر، وهذا قليل، لأن الإنسان عندما يطيع الله ويصرف كل جوارحه في طاعته هذا الشكر الحقيقي. ما هو الشكر الحقيقي؟ أن تكون كل جوارحك في طاعة الله، عينك، لسانك، جسمك وجسدك، ليس في المعاصي، واضح، سواء كانت فعلا أو كفا. كالتكاسل عن الصلاة، هذا تكع بدون كف، هذا يعتبر والعياذ بالله نوع من نوع عدم الشكر. فعل المعصية سواء كان بالفرج والزنا، أو باللسان كالكذب والغيبة، أو بالنظر إلى المحرم والعياذ بالله، هذا كله يعتبر إيش؟ يعتبر غير جائز شرعا ومنهي عنه، هذا يعتبر عدم شكر، بل يعتبر قلة في الشكر. نعم، وقيل من عبادي الشكور. ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال، ويستوي في ذلك ما كان في العبادات والعادات. أما العبادات فمن حق الله الذي لا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه، واضح. إذن يستوي في العبادات وغيرها، لأن العبادة حق الله، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله، بل صرف العبادة لغير الله هذا يعتبر كفر والعياذ بالله. وأما العادات فهي أيضا من حق الله على النظر الكلي، لأن الله عز وجل بالنظر الكليات حق لله: كل من طيبات ما رزقناكم أذن لك في الطيبات، أنت بعدين تختار ما شئت، لكن عموما أحل الله لك. واضح؟ الله عز وجل أحل لنا من الطيبات الروتي والناسي إلى آخره. فاختيارك أنت بخصوص الروتي أو الناسي هذا يعتبر إيش؟ يرجع إليك أنت، لكن الكل يرجع إلى من؟ إلى الله. يعني إباحة الأشياء بالنظر إلى الأجناس هذه من الله، ليس لك أنت الخيار. مثلا الله عز وجل حرم عليك أنواع من الحيوان، حرم عليك الحمر الأهلية، حرم عليك كل ذي ناب من السبع، ما سوى ذلك هذا يرجع إلى اختيارك وتشهيك. إذن لكن الحيوان لم يحله كله لك، حرم بعض الأشياء. واضح؟ إذن أنت لك الخيار بالكلية. لا، إذن فيها حق لله وليس فيها حق؟ فيها حق، إنما اختيار المكلف يرجع إلى الجزئيات. واضح؟ ولا يرجع إلى الكليات. ما هو هكذا على ذلك؟ قال شيخنا أما العادات فهي أيضا من حق الله على النظر الكلي، ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات. فقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإن في العادات حق الله تعالى من جهة وجه الكسب وجه الانتفاع، لأن حق الغير محافظ عليه شرعا أيضا، ولا خيارة فيه للعبد، فهو حق الله صرفا في حق الغير حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات لا في الأمر الكلي. إذن يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات، مثلا ليس لك أن تختار إيش؟ الحمار الوحشي. ليس لك أنت أن تختار إيش؟ لك أن تأكل لحم الحيوان، هذا جائز لك، لكن بعض الجزئيات منعت عليك كحمار الوحش، كمثل ذناب من السباع، الكلب والخنزير وهكذا. ركز على ذلك، مفهوم؟ ونفس المكلف داخل في هذا الحق، إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه. على هذا، هل الإنسان يأكل نفسه؟ لا. هل شخص يقطع شيئا من بدنه ليأكله؟ لا يجوز، فهذا داخل أيضا. فهناك أشياء الشارع منعك منها. إذن هل الخيار للمكلف مطلقا؟ لا. إذن هو فيه صح حق الآدمي، ولكن فيه نسبة من حق إيش؟ الله عز وجل. إذن لا يخلو أي حكم من أحكام التكليف من حق الله. شوف، تجد أحيانا ككلام من الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ترابط بين الأقسام وتداخل واضح. ولهذا بعض المشايخ هنا اختصره في موافقات، كلها اختصرها في جزء لطيف، أتى بالقواعد الكلية فقط. لهذا، لأن في بعض كلام متداخل، تلاحظ أحيانا شبه تكرار. اللهم الأسلوب والتقسيم يختلف. واضح؟ الأسلوب والتقسيم إيش؟ يختلف. هذا تلاحظه كثيرا ما لاحظناه في كلام شيخ أبو إسحاق. إذن العاديات يتعلق به حق الله من وجهين: من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الله عز وجل، وضعها وضعا كليا لأنها داخلة تحت الضروريات. إباحة الأكل داخلة تحت الضروري الذي الله عز وجل شرعه لأنه ضروري للإنسان. أيضا منعك من بعض جزئيات هذه الإباحة، إذن له حق من جهتين: من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات، الثاني من جهة الوضع التفصيل الذي يقتضي العدل بين الخلق وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة. لهذا صار كل شخص يحل له إيش؟ أن يأكل ما شاء إلا ما حرم الله. وفي أيضا حق العبد من وجهين: جهة الدار الآخرة وكونه مجازا عليه النعيم، موقّم بسبب عذاب الجحيم، هذا نعمة إيش؟ آجلة وعاجلة، هذه نجمة نعمة الدار الآخرة آجلة ليست عاجلة. جهة الثانية جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها فيما يدليك بالدنيا، لكن بحسبه في خاصة نفسه. واضح؟ فهذه إيش؟ فهذا يعتبر نعمة عاجلة، لكن بالقيد الذي قيده الله له سبحانه وتعالى فيها في الدنيا. فهذا حاصل كلام في العاديات والعبادات مع الفرق بينهم. اتضح هذا وما اتضح؟ الأخ هذا شوف المصري من الشيخ يوسف يريد الخميس، احنا بنروح الخميس صح؟ هو قال لي بغني اروح عنده، جي عنده الغداء وكلم المسؤول عن اللجنة، يريد ان يتغدى عنده يوم الخميس. هو هذا احد ينبهه اذن له كلمه عشان ما كلمه لأنه هو داري وجهه يظن إنه الأمور نبى نروح أنتم يحضرون السياسة الشرعية أكثركم ولا بعضكم الذي سيحضر السياسة الشرعية فيها مقاصد فيها مقاصد في أصولها فيها قواعد كثير من قواعد ذاتكم الجميع يشوف الموافقات حتى في الأصول كثير من القواعد الأصولية تدكم في الموافقات فتيكم إذا في السياسة الشرعية كثير من القواعد التي هي من مقاصد سننبه عليها أيضا قواعد أصولية مهمة في السياسة الشرعية يمكن نخلصه بسرعة الكتاب يمكن حتى إحنا بنروح الخميس ممكن نأخذ عطلة يومين نبدأ لحد إذا جيت أنا لحد نبدأ المساء مثلا السبت وممكن نكملها يعني ولا هو كتاب قصير 200 صفحة بعدين سلقي على مواضيع ممكن لازم تصوروا على مواضيع نلقيها نشرحها لكن المهم هذا الكتاب مفيد أنا طالعته وتصفحته ما شاء الله يربط بالفكه بالقواعد الفقهية في قواعد فقهية في أصول فقه في مقاصد يعني رحلة علمية جميلة يعطيكم ملك بعده إن شاء الله الدور اللي بعده تخرج الفروع العادة فتوى له بفتوى القضاء بعده تخرج الفروع على الأصول تخرج الفروع على الأصول هذا مهم للطلاب الأصول خصوصا حتى يطبقوا علم أصول الفقه تطبيق علم أصول الفقه مهم عموما حد عنده سؤال في هذا الفصل باقي لنا نصف ساعة نعم ليس لك التشريط على نفسي ولا ضمن من أعضائي في الإسلام أيوة ألا تتبرع بالأعضاء ولا يجوز هذا اللي اعتمدوه المعاصرين عدم الجواز أنك لا تملك عضو والبيع فرعه الملك تبرع بالأعضاء لأن المعاصرين أكثر ولا يجوزونه هم بعضهم كلنا على رأي ممكن بعضهم رأى الرأي أنه له أن يتبرع كل إحدى كليتين لكن عموما القواعد الشرعية تقتضي المنع أنك لا تملك ولكن الآن بعض المعاصرين جوزوا كلنا المعاصرين مختلفين فيه وفي الحقيقة القواعد الشرعية تقتضي المنع أنك لا تملك إلا حد بيقلد المعاصرين هؤلاء بيعاقلد إذا كان في ضرورة أبوه أو شيء وكان الأطباء قال لا ضرر عليك إحدى الكليتين مع أبوه أو جزء من الكبد لأبيه مثلا أن الكبد ينمو قالوا حتى لو وصلت جزء منه بعدين يرجع يموت فهذا كل حال يعتبر ما؟ لو كانت دم أيه الدم ليش أولى؟ خلي الدم أيه لكن الدم يعتبر لكن سهل الدم التبرع بالدم هذا جوزوه هناك فرق الدم يعتبر فضل بخلاف ايش بخلاف العضو هذا عضو منك وعموما اذا قال الطب بعدم الضرر هذا لا باس تسامح فيه لكن عموما القواعد الشرعيه تقتضي المنع الاصل تحت الاصل واضح المعاصرين بعضهم لا يجوزونه يعني ودائما فقهاء العصر تجدوا حين تبرد اول شيء في تردد كثير يعني هذا التبرع بالعضاء حصل فيه تردد كبير عند الفقهاء المعاصرين فبعضهم جوزه لكن كثير منعوه الان يكاد يكونوا مستقرين على جوازه لكن بضوابط ما هو مطلقا ما في ضرر وتقرير طبي الى اخره ما هو هكذا واحد تبرع كالتبرع بالدم الان التبرع بالدم لا يجوز الا بتقرير انك انت قادر على التبرع ويكون بين التبرع الأول والثاني كذا كذا شهر حتى لا تتضرر أن في إزالة الدم دائما تفريغه من الجسم هذا مضر قولوا نجس هذا ليس التبرع كيف؟ قولوا نجس له هو هذا قول أنه فضل فضله ما هو تبرع هو عبارة عن لا يجوز أخذ العوض عليه هذا يبيعه ها؟ مشكلة الآن هذا الآن هو استغلال رفع يد يمكن أن نقول وبالتلازم تنازل تنازل هذا يسمونه تنازل كأنك تنازلت عن حقك هذا نفس الشيء في القول في البقع في القطع الأرضية إذا كان لك من عند الإمام إذن في استنفاعها لأنت لا تملكها إلا بليش بالبناء. واضح. واضح هذا مفهوم. أيضا نواصل. قال إيش القسم الثاني الآن؟ هذا القسم الثاني هو الأهم طبعا، بل هو المهم طبعا، وهو آخر الأقسام. القسم الثاني ما يرجع فيه إلى قصد المكلف، وهذا فيه 11 مسألة. ما يرجع فيه إلى قصد المكلف فيه مسائل كثيرة، منها إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا شيء راجع إلى قصد المكلف. وإنما الأعمال بالنيات هذا حديث قال الشافعي أن ثلث العلم يرجع إليه أو أكثر، يرجع إلى إنما الأعمال بالنيات. فإنما هنا أداة حصر تقتضي حصر الصحة في الأعمال، لا تصح الأعمال إلا بالنية، لأن إنما أداة حصر. قال النبي إنما الأعمال، لماذا لم يقل إنما الأفعال؟ لماذا لم يقل الأعمال، لم يقل الأفعال، قال إنما الأعمال؟ ذكر بعض شراح الحديث الحكمة من ذلك أن العمل يختص بفعل المكلف، والفعل يكون في المكلف وغير إيش؟ مكلف. فتقول فعلت الدابة ولا تقول عملت، بخلاف إيش العمل. فلهذا النبي، والنبي إنما يريد عمل المكلف، لا يريد عمل الدابة أو عمل الحيوان غير المكلف، لهذا قال إنما الأعمال ولم يقل إنما الأفعال. بالنيات، النيات هو جمع نية، والنية يقول ما ورده هي قصد الشيء مقترنا بفعله، هكذا تعريفها. لكن بعضهم قال هو الباعث على الفعل أو القصد المصمم، ولهذا النية هي الباعث على الأفعال، هي المحرك، أنت الذي يحركك للعمل هو النية. ولهذا قالوا من شرائط العمل النية، دون النية لا يصح عمل. من الذي يحركك للعمل؟ هو النية، واضح، لأنه هو الذي يجعلك تقصد الفعل. ولهذا لا يصح قصد امتثال أو امتثال من الشارع، من المكلف للشارع، إلا بالقصد، دون قصد لا يصح، لأنه لا يقال له امتثال. واضح. هل يقال الشخص امتثل وهو لا يعلم الخطاب؟ لا يقال له امتثل. واضح. لو قال العبد، قال يا فلان قل لعبدي فلان أن ينصب السلم، العبد ما جاءه خبر، نصب السلم هكذا من نفسه يريد أن يصعد هو، هل يسمى ممتثل؟ هو لا يعلم بالخطاب؟ لا يسمى ممتثل، لا يسمى ممتثل. يبغى التنبؤ لهذا. هذا في الحقيقة مسائل التي مهمة من ناحية معرفة مقصد الشارع وأين يوضع اسم الخطاب. صحيح؟ صباح الخير يا شيخ، أنت معنا ولا نعسان؟ الأخير. لا لا، هذا كنت معنا، شفتوا غامض معنا صح؟ أنت اللي وراك، الذي وراك. معنا ونعسان معنا، شفتك كذا مغمض، قلت يمكن نعسان. أنا بعضهم ينعس، هو كسمان شوف النعسان، في نعسان حقيقة، هذا هو الذي يغمض هكذا وينام، وبعضه نعسان حكما، تجده معك ولكن ذهنه برا، جد يعني كأنه متابع، هو في الحقيقة في عالم آخر. هذا موجود يعني كسمان. ها الشيخ لا أظن معانا، اللي يمكن كان ينظر إلى الكتاب أو شيء. نعم على كل ها نعاس قليل. لا اعترف يا اعترف. الاعتلاء ضوري قهوة. شوف هاي قهوة ما شاء الله قوية، أنا شربت قليل منها طار النوم، مع أني كنت نعسان أنا، لأن البارح هاي مغلظة جابها قوية مرة. أنا قلت هذه حق نعاس طير النوم، هي معروفة القهوة الإندونيسية بصرف النوم قوية معروفة. أنا مرة شربتها في اليمن إلى الفجر ما نمت، ما استطعت أنام، أول مرة أشربها، أعطاني إياها واحد إندونيسي في كرطاس يجي في صورة سفينة. هذه القهوة الإندونيسية شربناها، بعدين واحد من الطلاب قريب أعطاني هدية، واحد منهم هو من بوغور أعطاني قريب يعني قبل سنتين أعطاني هدية القهوة هذه. في واحد من الطلاب عندي مجتهد قال إنه يريد أن لا ينعس، قلت له خلاص أنا ما شربت القهوة أعرفها، قلت له خذ هذه القهوة شربها، صار يشربها مسكين بعدين مرض صار لا ينام. بعدها قال ترى كيف القهوة الإندونيسية؟ قال قال شربت قليل منها، قال لم أنم حتى الفجر. الذي لا يعرفها يتصل منه النوم بسرعة قوية، لكن نوع على ما أدري هو هذا الله أعلم، لكن نوع قوي جدا يعني مركز أقوى من النسكافيه. ها هو تطير تذهب منك النوم بالكلية، ما تستطيع تنام يعني منبه قوي. طيب إذا الأعمال بالنيات، إذا والمقاصد معتبرة في الـ في الـ في عمل المكلف، ولهذا جاء من القواعد الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ولهذا قصد المكلف كان معتبر، واضح كان معتبر عند الشارع وفي عمل المكلف وقس على ذلك. وأدلة على هذا المعنى لا تنحصر، واضح منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عبادة وما ليس إيش بعبادة، لأن من مقاصد النية التمييز بين العبادة والعادة. ما الذي يميز غسلك للتبرد وغسلك لله؟ الواجب والمندوب هو النية، وهذه أحد مقاصد النية، التمييز بين العبادة والعادة، والتمييز بين مراتب العبادة، التمييز بين الفرض والنفل. ما الذي يميز بينهما؟ النية، واضح. مراتب العبادات وأنواعها، ولهذا النية لها أحكام نظمها الحافظ بن حجر في هذه الأبيات: سبع سؤالات أتت في نية تأتي لمن حوالها بلا وسن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. هذه هي أحكام النية في بيت واحد جماعة: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. اكتبوا البيت وبيت واحد، البيت الأول دخول عليه قلنا العراقي والحافظ بن حجر واحد منهم: حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، كيفية شرط. لما ماشي عندهم دراسة اليوم؟ نعم. ها؟ حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، ومقصود حسن، كيفية شرط ومقصود حسن. هذا فسحة كأنه وإيش؟ كيفية شرط ومقصود حسن، حقيقة حكم. إذن حقيقته هو قصد الشيء، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، كيفية شرط ومقصود حسن. هذه النية، هذا تعريف إيش النية. إذن حقيقة، ما حقيقة النية؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، حكمها الوجوب، حقيقة الحكم، محلها القلب، لا عبرة بالتلفظ، محلها القلب. حقيقة حكم محل وزمن، زمنها أول العبادة، زمنها أول العبادة. كيفيتها تختلف باختلاف المنوي، تنوي الزكاة، تنوي الصوم، تنوي الصلاة. شرطها الإسلام والتحقق تحقيق المنوي وعدم التعليق والجزم. شرط مقصودها التمييز بين العادة والعبادة وبين مراتب إيش العبادة. شرح الأبيات: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. مقصود حسن تهل، مقصود حسن تتميم، وهو التمييز بين العادة والعبادة. تكميل البيت: التمييز بين العادة والعبادة يكون بالإيش؟ بالنية. التمييز بين مراتب العبادة يكون بالنية، وقس على ذلك. مفهوم؟ واضح هذا مفهوم أو كسر على ذلك. طبعا إذا لهذا قال الشيخ هنا قال بين ما هو عادة وما هو عبادة، يعني هذا القصد الأول. وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك. إذن هذه مقاصد إيش؟ مقاصد النية، هذه المسمى عندهم بمقاصد النية. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، مثل الغسل تقصد به التقرب إلى الله فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فليكون ذلك، تقصد بالغسل التنظف، هذا يخرجه عن كونه عبادة ويصير عادة لا ثواب فيها، واضح. وإذا شرك بينهما فيه الخلاف، فيه الأقوال اللي ذكرها في البحث، واضح. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون واضح، بل يقصد به شيء فيكون إيمان، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كسجود الله والصنم. السجود قصد به وجه الله فهو إيش؟ فهو قرب، وإن قصدت به غير الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر كفر. وأيضا فالعمل يتعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عاني عن القصد لم يتعلق به شيء. لهذا النائم والغافل والمجنون لماذا لا يصح عبادته؟ لأن النائم لا يصح منه قصد ولا نية، الغافل لا يصح منه قصد ولا نية، واضح. لأن الحكام الشرعية شرعت من أجل الامتثال الطاعة، ولا امتثال دون قصد. ومتى كان الشخص لا يعلم لا يمكن أن يقصد. الناسي والجاهل، الناسي والنائم والمجنون لا قصد له لأنه لا علم له. أنت متى تقصد الشيء؟ إذا علمته وإذا جهلته، ها؟ إذا علمته. المجهول قاعدة عندهم، المجهول لا يقصد، المجهول لا يمكن يقصد. هل يمكن تقصد شيء مجهول؟ ما يمكن، واضح، لا يمكن. ولهذا برا واحد عندنا من البلاد، من المهرة عندنا، تزوج في تريم، وفي تريم لا يتركوك تنظر المرأة، عندهم ممنوع تنظر المرأة أبدا إلا أنت مقدم على مجهول. فهو تزوج وكانه ما عجبته، فأتى ببيت شعري من اللهجة المهرية ليس عربية، فقال أرسل تريم أربيم هيوت مردين حلي وانصوروا قوت، هذا لهجة مهرية حميرية قديمة، يقول عرس تريم ليس منه شيء. قال لماذا؟ قال لأنه كالذي يرمي في الليل. الشخص لما يرمي في الليل هل يمكن أن تقصد شيء في الظلمة لا ترى؟ أن ترمي هكذا إن أصبته صدفة وإن لم تصبه خلاص. قال هو كذلك الزواج الذي لا ترى فيه المخطوبة كأنك تتزوج كأنك ترمي في الليل، قد تصيب وقد لا إيش وقد لا تصيب، كأنه ما عجبه النكاح، ما عجبه الزواج. أقول لحاله قال وقد قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش مخلصين بالنية مخلصين له الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص لابد منه في العبادة، فهو أمر شرط في العبادة، لا تصح العبادة إلا بالنية والإخلاص. ولهذا قال الناظم ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل، فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حست الثواب كاملا في الآخرة. هذا بيعتبر السلام في الزبد، لابد من تصحيح النية قبل العمل. إذا صحت النية قبل العمل بعد ذلك استمر بالإخلاص حتى تنتهي، لأنك أنت إذا في أثناء قطعت النية كان العمل وإيش ناقص الأجر. وإن تدم حتى بلغت آخرة أي آخر العمل حست الثواب كاملا في الآخر. هذا بيأتي اللي بالرسل، هذه منظومة عادة يحفظها الطلاب في الفكرة. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيش ما نوى. والنية بعض العلماء يجعلها شرط، وهو قوي في الحقيقة القول بأنها شرط، وأكثر أصحابنا يجعلها ركن، والمسألة خلافية. من قال أن شرط حجة الإسلام الغزالي. المسألة الثانية، نقرأ المسألة الثانية باقي معنا 10 دقائق إلى الساعة 12 الساعة 9. قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل مقال وافقا لقصده في التشريع، يعني لا يمكن المكلف أن يعمل عمل وهو قصده لا يطابق التشريع الإسلامي، هذا لا يصح. بل إذا كان مخالفا لم يصح عمله. فنعم، العبادة ما المقصود منها؟ هو الخضوع لله والتذلل لله. فإذا قصده بالصلاة غير ذلك لم تصح ولم يصح عمله، لأن قصده غير موافق لأمر إيش؟ لأمر الشارع. واضح. لهذا قال: والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة. وبهذا يحصل في العبادة. العبادة ما المقصود منها؟ هو الطاعة لله والخضوع له في الدنيا لتنال الثواب ليش؟ في الآخر. فلو عملت العبادة لغير ذلك، كعملتها للجاه، للمال، تصلي لأجل الناس، ترائي، تعامل بضد إيش قصدك، هذا العمل لا يفيدك ولا ينفعك أمام الله سبحانه وتعالى. واضح أن العبادة إنما وضعت لمقصد معين، وهو التقرب إلى الله، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس التقرب إلى العباد. واضح. أو المخلوقين، هذا لا يصح. وأيضا مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليه من الحاجيات والتحسينيات هو عين ما كل فيه العبد، فلا بد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك. يعني الشارع وضع الأحكام الشرعية للكليات الخمس اللي قررناها وهي الضروريات، أيضا للحاجيات أو التحسينيات. إذن وضع الشريعة له مقاصد وليس له مقاصد؟ إذن ينبغي أن يكون في فعل هذا مراعي لذلك. فلو لم يراعي لم يصح، لأنك أخليت بقصد الشرع، لأنك أخليت بقصد الشرع. وأيضا فقد مر أن وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح حسب طاقته ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على من تعلقت له به مصلحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن أنت ينبغي أن تراعي في عملك وفي امتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى أن يراعي تراعي قصده. فالله عز وجل أراد من هذه الأحكام صلاح هذه الدنيا والأمة، فأنت ينبغي أن تراعي في أحكامك هذا الشيء، فتراعيه لنفسك بحيث أنك تكون ممتثل لأمر الله على وفق ما أمر به. فالامتثال بالصلاة بدون طهارة لا يصح، لأنك لم توافق أمر الله سبحانه وتعالى. إن موافقة أمر الله لابد فيها من ماذا؟ من الامتثال مع الطهارة للصلاة، وليس أن يصلي بلا طهارة. ومثل هذا الشيء تحققه في نفسك، أيضا تحققه في أهلك، وتحققه في كل من أنت مسؤول عليه، وفي كل أمر وليته. ولقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. منهم المدرس، المدرس على الطالب كذلك له مسؤولية في تربيته، في تزكيته. شيخ وليس شيخ علم فقط، أن يكون له دور في التربية، في النصح يكون له دور، لأنه يعتبر قدوة. واضح. فينبغي أن يكون له دور كذلك. أما الشخص خلاص سيرمي الأشياء كالذي يرمي أولاده ولا يعلمهم أحكام الشرع، ولا يعلمهم ما أورده الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية على لسان النبي، هذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر إهمال، ويعتبر إعراض عن خطاب الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كان قصدك صلاح هذه الأمة، ينبغي أن تسعى جاهدا في تحقيق مقاصد الشرع. واضح. لابد من تحقيقه، فيكون عملك نيته موافقة لقصد الشرع. أما إذا كانت نيته غير موافقة هيعتبر إيش؟ تعتبر أنت معاند للشرع. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعامل المكلف بضد قصده، يعامل المكلف ضد قصده في مواطن منها ومن أبرزها، وفوبنوا عليها قاعدة: من عمل بقصد شرعي لاغ يعامل ضد قصده. وذلك كالقاتل للقاتل ليس له من الإرث إيش؟ شيء. جاء في الحديث الصحيح: ليس القاتل من الإرث شيء. صحيح هو ابن أو ابن عم وارث، في الشرع يعتبر وارث، ولكن لما استعجل الشيء وأراد وعمل فعلا ينافي وضع الشرع وهو القتل، صار كمن استعجل الشيء قبل أوانه. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ بحرمانه. وعومل بضد قصده، هو قتل ليرث، فعومل بضد قصده وعدم إيش؟ الإرث. حتى لو كان خطأ سد للباب، قد يكون عندنا شافية حتى خطأ، حتى حفرت بئر فقط سقط فيها إيش؟ قريبك. ما شفت سد للباب، لأن لو فتحنا هذا الباب كل واحد بيتحيل بيفح بيسوي إيش حفرة في طريق من في طريق مورثه وسقط، يقول أنا ما لي دخل هو اللي سقط، فيكون فتح الباب. ولهذا الشافعية سد الباب، كل من له دخل في قتل أبيه ولو حتى في القصاص أو مورثه ليس له من الإرث شيء، لعموم الحديث ليس للقاتل من الإرث شيء. إذن لابد أن يكون العمل موافق لقصد الشارع، أما إذا كان مناقضا له إيش يعتبر لاغ ولا يعتد به. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. نحاول محاضرة الشيء إن شاء الله نحقر 10 صفحات بحيث يبقى لنا قليل عصري نقرأ بس هذا مع الخاتم وخلاص ننتهي المقاصد. اليوم إن شاء الله ننهي المقاصد بإذن الله تعالى إن شاء الله. وراء صراحة يعني حاولنا إحنا اجتهدنا فيها، سبحان الله الدورة هذه حصل فيها اجتهاد يعني من ناحية قطع الشوط كتاب المقاصد مع التوضيح والتبيين وكتاب الأحكام أيضا نصف المقاصد تقريبا. نعم مثلا تفضل. نعم كيف حكم اخذ النية في الصلاة والصيام أو هناك بيع ولا تحرك؟ كيف حكيش؟ حكيش تلفظ بالنية، والله تلفظ بالنية مذهب الجمهور عدم استحباب، هذا مذهب الجمهور. الشافعية يقولون ومنهم النووي في المجموع أيضا الدميري وغيره من أصحاب الشافعي يقولون باستحباب التلفظ بالنية، لا دليل لهم، لم ينقل عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية في الصلاة، نقل عنهم التلفظ بالنية في الحج، فهناك من قاسها عليه يحتجون به، أيضا ليساعد اللسان والقلب. لكن يقول الحافظ الدميري شارح المنهاج لا يوجد دليل قوي على استحباب التلفظ بالنية، لكن عموما من تلفظ بها فهو جار على رأي واضح. ومذهب داود الظاهري وجوب التلفظ بالنية، وجوب انه واجب تلفظ بالنية، هذا بالغ مرة. ما في دليل الا القياس على الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حج في عمر، الحج فيه تلفظ، قال ايضا يساعد القلب لان الانسان عندما يتلفظ هذا اعون على استحضار النية. لكن للاسف الذين يتلفظون بالنية هم اكبر المؤسسين، هي هذه المشكلة. بل إذا أدى التلفظ بالنية بعضهم البدعة القوية تجد بعضهم يتلفظ بالنية ويرفع صوته ويشوش على اللي بجانبه، هذا حرام فلا يجوز. واضح المشكلة أن بعضهم شوه حتى مذهب الشافعي برفع الصوت به، واضح لأنه بعض مذهب الشافعي ولا قال كيل أن الشافعي لم ينص عليه صريحا وإنما أخذوه من قواعده، واضح. ولكن على كل حال ابن القيم كان قال تكلم في هذا وقال الشافعي لا يجد نص صريح للشافعي في التلفظ. عموما أصحابه نقلوه منهم الرافعي والنووي والثقات، والنووي صرح باستحباب التلفظ بالنية وأنه مذهب الشافعي، وعموما تبقى المسألة خلافية. واضح فمذهب الجمهور عدم استحباب التلفظ بالنية، لكن المشكلة والأشد أنه الذي هو خرج عن مذهب الشافعي أنه يجهر بالتلفظ بالنية بحيث أنه يجعز عجما جنبه. أنا مرة كنت أصلي في بعض المناطق يتلفظوا بالنية والله يشوش عليك، هذا خطأ واضح. لكن مذهب الجمهور عدم استحباب التلفظ بالنية. الله على الساعة 9 إن شاء الله الفاصل نصف ساعة.